أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث والعشرين من شهر جمادى الأول لعام 1424 من هجرة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا السابع من دروس السيرة العطرة. وما زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن الإرهاصات التي صاحبت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدلالات واضحات على نبوته عليه الصلاة والسلام. ولقد توقفت في اللقاء الماضي مع حضراتكم مع هذا الحديث الجميل الذي اشتكى كثير من طلبة العلم أنهم لم يفهموه ولم يستوعبوه، لذا آثرت أن أبدأ به محاضرة الليلة بحول الله ومدده. الحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء، عبد الله بن عمر يقول: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن عمر رضي الله عنه. وقد بينت أن ذلك إن دل أيها الأفاضل فإنما يدل على أن عمر رضي الله عنه كان من المحدثين الملهمين. وهذه الشهادة لعمر رضي الله عنه ليست من عندنا، إنما هي شهادة النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم، لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بالتحديد بأنه رجل محدث أو محدث، معذرة، محدث ملهم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. هذه شهادة أخرى عظيمة جدا، إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. ولا أريد أن أطلق لنفسي العنان في الحديث عن عمر رضي الله عنه، وإلا لأخذ الحديث عن هذا الفاروق الوقت. وأسأل الله أن يرضى عنه وأن يجمعنا به مع أصحاب النبي في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فعبد الله بن عمر يقول: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما ظن، يعني لا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا إلا ووقع الشيء بمثل ما توقع أن يقع به عمر رضي الله عنه. فقال عمر بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر رضي الله عنه: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية. يعني عمر رضوان الله عليه حينما رأى هذا الرجل قال: هذا الرجل إما أن يكون على الكفر وكان في الجاهلية كاهنا. قال عمر رضي الله عنه: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. هذا الرجل إما أن يكون على دينه في الجاهلية على الكفر، وإما أن يكون كاهنا لقومه قبل ذلك. فقال عمر: علي الرجل، علي الرجل، يعني ائتوني به. فدعي له، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني تعجب هذا الرجل من هذا الطرف. عمر يريد أن يستفسر عنه، هل كان على دينه، هل باق على دينه، هل كان يتكهن في الجاهلية. فالرجل يستغرب من هذا الطرف: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال أي الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية، كنت كاهنهم في الجاهلية. يعني عمر رضوان الله عليه ظن أن هذا الرجل إما أن يكون على الكفر، إما أن يكون كاهنا. فقال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. وصدقت فراسة عمر رضوان الله عليه. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فقال له الرجل: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، جاءته جنيته يعرف فيها الفزع. فقالت، تقول الجنية إلى كاهنها: ألم ترى إلى الجن وإبلاسها، ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يعني إيه الجنية بتقول له؟ انت ما انتش شايف الجن عمال واخدها من شرقها لغربها كانما يفتش عن شيء لا يراه؟ الم ترى الجن وابلاسها، اي الم ترى كيف تحركت الجن وانتشرت في كل مكان وكانما تبحث عن شيء؟ الم ترى الجن وابلاسها، اي ياسها وياسها من بعد انكاسها. يعني يئست الجن تبحث عن شيء وكانها لا تعرفه ولا تستطيع الوصول إليه. ولحوقها بالقلاص، والقلاص هي النوق الصغيرة، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. والحلس هو الذي يوضع على ظهر البعير، على ظهر البعير أو على ظهور الإبل تحت الرحل، يسمى حلس. فالمعنى أن الجن كانوا يسترقون السمع، فحرم عليهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترق السمع بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حرم الله على الجن أن يسترق السمع بمجرد نبوة أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنية جاء للكاهن بتقول له: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال عمر، وهذا هو الراجح كما رجح الحافظ ابن حجر أن القائل هو عمر، قال عمر: صدق، أي صدق هذا الرجل. وفي رواية مرسلة وقفت عليها عند البيهقي أن عمر اعتنق هذا الرجل وقال، يعني سعد أنه قد سمع منه مثل هذا الكلام. فقال عمر: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم، بينما أنا نائم عند آلهتهم قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه، إذ جاء رجل بعجل فذبح، أي ذبحه للأصنام للآلهة، فصرخ به صارخ، أي صرخ من جوف العجل صارخ، وده أمر خارق، فصرخ به صارخ. يقول عمر: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. الصارخ ده بيقول إيه، أو الصوت ده بيقول إيه؟ يا جليح، يا جليح يعني يا أيها الرجل الوقح المجاهر بالعداوة، يا أيها الرجل الوقح المجاهر بالعداوة، يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. هذا الرجل الفصيح هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالصارخ يقول يا جليح، يعني يا أيها الرجل الوقح المجاهر بالعداوة، أمر نجيح أمر خطير واضح، رجل فصيح، وأفصح من تكلم باللغة هو رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. هذا مما من الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم، يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال عمر رضي الله عنه فوثب القول، طبعا أمر مفزع جدا، كن بيتبع عجل واسمع منه صوت بيتكلم بهذه اللغة العربية الواضحة بهذه الكلمات التي تبشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوثب القول، فقال عمر قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراءه، لازم أعرف إيه الخبر، إيه الموضوع ده وإيه الكلام ده. قال عمر لا، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. قال عمر ثم نادى مرة ثانية يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من الإرهاصات التي ما زلنا نتحدث عنها بين يدي نبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام، تلك الإرهاصات التي صاحبت مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الدلائل وليس في الحلية في الدلائل وغيرهم بسند صحيح، من حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه، وهو صحابي جليل ممن شهد بدرا، شهد هذا الصحابي الجليل بدرا رضي الله عنه وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله. صحابي جليل سلمة ابن سلامة ابن وقش بيقول إيه؟ بيقول كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل، خلي بالك، بل كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، وقف هذا اليهودي على مجلس عبد الأشهل، قال سلمة ابن سلامة ابن وقش وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أي أحدث من في مجلس بني عبد الأشهل سنا، صغير السن أصغر الحضور. قال وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. قال فذكر هذا اليهودي البعثة والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، ما بيعتقدوش بأن بعد الموت بعد، والآيات في ذلك كثيرة، ولعلكم تذكرون هذه الحادثة من العاص بن وائل السهمي الذي جاء يفت عظاما بالية بين يديه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه بعدما صارت رميمة، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الآيات. فقال سلمة ابن سلامة ابن وقش رضي الله عنه قال فقال أي اليهودي ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعث كائن بعد الموت. فقال له ويحك يا فلان، تكلم عن بعث جنة ونار وميزان وحساب، ويحك يا فلان أترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة أو نار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يحلف به. ثم قال ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. واضح المعنى؟ يعني يود أحدهم أن لو وضع في تنور في الدنيا وأن لا يلقى به في هذه النار في جهنم والعياذ بالله، يعني نار جهنم أضعاف هذه النار في الدنيا كما فصلنا ذلك في سلسلة الإيمان باليوم الآخر. فقالوا له ويحك، خلي بالك بقى من الدليل، ويحك وما آية ذلك، يعني وما علامة ذلك؟ فقال هذا اليهودي نبي يبعث، نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار نحو مكة واليمن، نبي يبعث وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا ومتى تراه أنت النبي ده يخرج؟ قال فنظر إليه، إلى سلمة ابن سلامة وهو أحدث الحضور سنا، قال فنظر اليهودي إليه وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك، أي يدرك هذا النبي. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله وهو حي بين أظهرنا، أي واليهود ده حي بين أظهرنا، بعث الله النبي. قال سلمة فآمنا به، أي برسول الله، وكفر به هذا اليهودي بغيا وحسدا، أن هو اللي بشر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود قوم بهت، قوم متخصصون في الكذب ومتخصصون في التضليل والتلبيس والتزييف والخداع والباطل. ولذلك قلت مرارا لعلكم ترون بفضل الله ما يؤكد ما أصلناه من سنوات حين قلت بأن اليهود لن يصدقوا أبدا في أي معاهدة أو مفاوضات مع أي حاكم أو زعيم من الحكام أو الزعماء، أبدا أبدا، لأنهم نقضوا كل العهود مع الأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء. أفينقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء ثم يأتي اليهود في عصرنا بعد ذلك بالعهود للحكام والزعماء؟ وارد قد يحدث هذا، لكن يوم أن يدخل الجمل من سم الخياط ويوم أن نستخرج من النار المشتعلة المتأججة الماء العذب السلال، محال محال أن تستخرج النور من الظلام، لا يلتقي النور والظلام أبدا، مخالف لسنن الله الكونية، محال أن يلتقي النور مع الظلام وأن يلتقي الليل مع النهار. يقول سلمة بن سلامة رضي الله عنه فآمنا به صلى الله عليه وسلم وكفر به، أي هذا اليهودي، بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ مش انت اللي قلنا عليه؟ قال بلى وليس به، المواصفات اللي قلت لكم مش محمد بن عبد الله. فاكرين طبعا، هنرجع ان شاء الله له التفصيل ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر من احبار اليهود. وفي غير رواية الصحيحين بل وهو حديث صحيح أن عبد الله بن سلام لما أسلم طبعا رواية الصحيحين لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى وجهه قال فلما نظرت إلى وجه محمد عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله الله الله الله، وجه النبي عليه الصلاة والسلام وجه صدق والله العظيم، والله العظيم ما كذب رسول الله أحد إلا حسدا وكبرا، وإلا فهم يعلمون يقينا أنه الصادق الذي ما عرفت الأرض أصدق لهجة منه صلى الله عليه وسلم. والله العظيم النبي حتى ما وقع في خيانة بنظرة عين، مش بكذبة لسان، والله ما وقع في خيانة بنظرة عين. فاكرين لما جاء عثمان بن عفان حديث في سنن النسائي وسنن الترمذي وغيرها بسند صحيح، لما جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن ابي السرح، فاكرين عبد الله بن سعد بن ابي السرح، النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دمه. اهدر دمه يعني ايه؟ يعني قال لهم لو ادركتموه متعلقا باستار الكعبه اقتلوه، لانه اساء اساءه بالغه. إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه، أساء إلى النبي وإلى الإسلام، وهو يعني لا يصدر النبي هذا الحكم إلا على رجل تجاوز كل الحدود، ومع ذلك أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان النبي يعني يستحي من عثمان كما تعلمون، والحديث في صحيح مسلم يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكان النبي يستحي من عثمان رضي الله عنه. فسيد عثمان جاب عبد الله بن سعد وجه كده على سيدنا النبي وجلس من قبل وجهه، لقى عبد الله بن سعد امام عيني وبين يديه، والنبي كريم وخلوق عليه الصلاه والسلام لا قدام. فنظر عثمان موقف حرج، فسيدنا عثمان قال له بايعه يا رسول الله، كمان مش يعفو عنه، لا بايعه. فالنبي نظر الى عبد الله بن سعد وكف يده، ما رضاش يمد ايده، لم يمد النبي يده لبيعته. فسيدنا عثمان قال للمرة بايعه يا رسول الله، المرة الثانية فكف النبي يده، ما رضاش يرفع النبي يده. فسيدنا عثمان قال له المرة الثالثة بايعه يا رسول الله، فمد النبي يده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فبايعه. بعد ما انصرف باع عبد الله بن سعد وللشاهد، سيدنا النبي قال للصحابة أوما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله. يا سلام، فالصحابة قالوا له والله ما عرفنا يا رسول الله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ كنت تدينا إشارة بعينك بس. شايف الرجالة، شايف الرجالة الصحابة رضوان الله عليهم، هلا أومأت إلينا بعينك؟ شو بقى الصادق يقول لهم إيه؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. حتى خيانة العين لا لا لا أبدا، بأبي هو وأمي وروحي، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين صلى الله عليه وسلم. فالنبي عصام هو الصادق. فعبد الله بن سلام لما نظر قال عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فسألوا ثلاث أسئلة، قالوا يا محمد أسألك ثلاث أسئلة ما عرفهاش إلا نبي، اسأل. قالوا أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، ده كلام غيب ما حدش يعرفه بقى إلا بوحد. أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن أول علامات الساعة، ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني متى يكون المولود ذكرا أو أنثى. فسيدنا النبي قال له أخبرني بهن جبريل آنفا. جبريل لسه قايل للجواب من شوي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين. ثم قال أول طعام لأهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأول علامات الساعة نار تخرج من قعر عدم تطرد الناس إلى محشرهم، ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. وفي لفظ في صحيح مسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنت بإذن الله. الشاهد أيها الأحبة أن عبد الله بن سلام هذا وهو حبر اليهود قال يا رسول الله اليهود قوم بهت، يعني يعرفون الحق ويقنصون الحقائق، فاكتم عنهم خبر إيماني. حديث في الصحيحين. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، يعني عالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرد اليهود في التو واللحظة على قلب رجل واحد وقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هؤلاء هم اليهود. فبيقولوا له ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به، يعني هذه المواصفات التي أخبرتكم بها ليست في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود أيها الأحبة يحملون علما علما غزيرا جدا، لأن الله عز وجل قد بعث فيهم عددا كبيرا من الأنبياء، يحملون علما غزيرا، لكنهم لا يمررون من هذا العلم إلا ما يخدم أغراضهم الدنيئة الخبيثة. ولقد حاول اليهود بشتى الطرق أن يطمسوا نجم أحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفلحوا، لأن الذي وعد بإظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الدين كله هو الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب، خلي بالك، مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجبل في طينته. بس ما يتقالش بقى بسبب الكلام ده زي ما بنسمع في بعض المساجد من بعض إخواننا المؤذنين حينما ينتهي من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا أول خلق الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، وإنما أول الخلق آدم، آدم عليه السلام. لكن رسول الله مكتوب عند الله خاتم النبيين، وهو من نسل آدم، فآدم أبو البشر، أبو البشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل آدم، لكن الله خلق آدم وخلق من نسله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا على كل خلقه عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يدفعنا حبنا لنبينا إلى الكذب على الله أو على رسول الله، فرسول الله غني عن كل هذه الأساطير الكاذبة بأبي هو وأمي وروحي. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الدلائل، والبزار كما في كشف الأستار، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه وغيرهم، والحديث حسن بشواهده من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ألا ده مش معلومة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بس يلك أم الكتاب، لا ده كل كل ما يحدث في الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كتاب مستطر عند ربي جل جلاله. مش أصلنا الكلام ده في سلسلة الإيمان بالقدر؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وخمسين ألف سنة دول للزمن الكتابة؟ لا لا لا لا، ده التقدير أزلي مش زمن التقدير، معذرة. خمسين ألف سنة دول مش زمن التقدير، لا، التقدير أزلي، تقدير أزلي، إنما ده زمن الكتابة. كتب قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات والأرض، إنما التقدير لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون تقدير أزلي. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. فالله سبحانه وتعالى كتب عنده في أم الكتاب أن رسول الله هو خاتم النبيين، كما كتب الله عنده في أم الكتاب هذه الجلسة التي نجلسها الآن، بل والكلام الذي أنطقه وتنطقه، بل والثوب الذي ترتديه، بل والمكان الذي تجلس فيه. أولم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. دي الرواية. في رواية ثانية في مسند أحمد ورواها كذلك الطبراني في معجم الكبير والبيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات، وقال الهيثمي في المجمع وإسناد رواية أحمد حسن، بل وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال صرح ابن إسحاق بالتحديث في هذه الرواية، وهذا إسناد جيد قوي، وهذا إسناد جيد قوي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا نبي الله، أبو أمامة يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تصلي على النبي، ما تفوتش، فوتش تصلي عليه الصلاة والسلام. قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك، ما كان أول بدء أمرك؟ اوعى تسرح، أظن يعني أن أكلمك على سيد النبي وتسرح دي تبقى مصيبة، ها؟ اوعى تسرح ولا ثانية واحدة غير مسموح صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي بيسأله أبو أمامة بيقول له يا نبي الله كيف كان أول بدء أمرك؟ فالنبي قال له إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. الشيخ الألباني ذكر الرواية دي في السلسلة الصحيحة، وقد ذكرت بأن إسناد الرواية حسن. حقيقة تحقيق رواية السيرة أمر في غاية التعب وفي غاية المشقة، وكل مرة أراجع كتب السيرة أفاجأ بأنها مشحونة بالضعيف والموضوع، واستخراج الحق من بين هذا الكم الهائل أمر أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا إنه على كل شيء قدير. فسيدنا نقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني ألم تسمع دعوة الخليل في أول الأمر بعدما شيد البناء هو وولده إسماعيل، وتضرع إلى الله عز وجل، بل وتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الجميل، فقال إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه هي الدعوة التي استجابها الله لخليله، فكانت الثمرة الطيبة. استجاب الله عز وجل هذه الدعوة، فرسوله يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. سيدنا عيسى حينما بشر قومه وقال، قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مش أنا إله كما قل المجرمون والكذابون، لا، أول كلمة نطق بها عيسى في المهد العبودية، أول كلمة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، يعني في العبادة والزهد والورع والتقى، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه طفل في لفائفه لسه مولود من ساعات، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، خلي بالك بدون مقدمات، قال إني عبد الله. أول كلمة تلفظ بها نبي الله عيسى أنه قد أعلن العبودية المطلقة الكاملة لله سبحانه، فهو عبد لله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، آيات المائدة بقى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، قال سبحانك، ينزه ربه تنزيها كاملا عن كل نقص وعيب، لأنه نبي يعرف جلال الله وقدر الله ويقر بالعبودية لله. وكان الإمام أحمد إذا رأى الصليب يغض البصر ويقول أخشى أن أنظر إلى من سب بسببه رب العزة جل في علاه. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولله ضر ابن القيم إذ يقول أعباد المسيح لنا سؤاله نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني من قضاء حاجة، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. واحد ما شاء الله محامي كبير قل لي يا شيخ هم كفار، كفار ليه؟ حاجة تمرض، حكم الله، حكم الله، ده قرآن يا أخواننا، قرآن الله، خلاص هو أصبحنا الآن نطالب بحذف آيات في القرآن. الله الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، دي وأقسم بالله آية، بالله عليك حاجة تتعب القلب، شيء غريب. إن الله وإنا إليه راجعون، عاوزين نحتف في القرآن عشان سيدعون أمريكا، زي ما خرجت علينا وزارة الثقافة وبكل جرأة وصفاقة، ومن أدبائها الساقطين من أعلن هذا بكل صفاقة ووضوح، أنا الأول لأن تحذف كلمة الكفار، الكفار من القرآن ومن كتب الفقه. إن شاء الله سأتحدث عن هذا الموضوع في خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مجمع الإيمان إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بسيدنا محمد. أنا أطلت النفس فيها شوية لأنا ده محتاجة كتير. بشر نبي الله عيسى على نبينا وعلى الصلاة والسلام بنبوة سيدنا رسول الله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا ما هو بشر بأحمد لكن انتم بتقولوا اسمه محمد، شيء غريب، ما اسموش محمد، ما اسموش أحمد، ده اسم محمد. وطبعا النبي عليه الصلاة محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والعريان، إنما أنا النذير العريان إن صح أن يقال أن هذا اسم، وإنما الراجع عندي أنها صفة، لكن هذه أسماء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأبين إن شاء الله سنتبادل التفصيل مع الأسماء والزوجات والأولاد وكل جزئية حنوقف فيها في السيرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. طيب نقف عند جزئية النور دي وعند جزئية قصور الشام، ايش معنى قصور الشام يعني، وإيه النور ده؟ لأن برضو مثل هذه يعني تتلقف وينسج حولها من الأساطير ما رسول الله في أتم الغنى عن مثله عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال وخروج هذا النور عند وضعه صلى الله عليه وسلم، يعني النور خرج والنبي بيولد، وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير وتخصيص الشام بظهور نوره أضاءت له قصور الشام، وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام أيها الأفاضل في آخر الزمان معقل الإسلام، وعلى أرضها تدور الملاحم والفتن، كل الملاحم والفتن اللي مقبلة زي ما فصلت هتكون على أرض الشام وبلاد الشام اللي هي سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن، منطقة الشام. منطقة دي طبعا أنتم تعلمون الآن أن الجيوش، جيوش الروم موجودة في هذه المنطقة، ولو قلت لك الكلام ده زي ما قلت قبل 3-4 سنين ما كنتش تصدق ولا تتوقع، وقد أخبر عنه الصادق من أكثر من 1400 سنة، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وفصلت أن الأعماق ودابق موضعان بالقرب من حلب في سوريا وأنطاكية في تركيا، والنبي قال الكلام ده من أكثر من 1400 سنة، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. من قبل سنتين ما كانش نزل الروم بهذه الكثافة في بلاد الأعماق أو دابق، أي في بلاد الشام، وصدق من لا ينطق عن الهوى. لذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث معاوية رضي الله عنه، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ هم ظاهرون على الناس، وفي لفظ أيضا لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله الحديث، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في لفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالشام، رواية في البخاري وهم بالشام. هذه الإرهاصات التي صحت بين يدي ميلاد سيدنا رسول الله. والله تخلي بالك معاي، أما ما سمعتموه قبل ذلك وما سمعناه جميعا من إرهاصات كثيرة، بل ولو فتحت الآن جل كتب التأريخ والسير لوجدت الإرهاصات التي سأذكرها لك الآن، منها مثلا ما رواه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل أيضا وابن جرير في التاريخ وغيرهم في خبر طويل جدا، ستقف على الخبر بطوله في أي كتاب من هذه الكتب التي ذكرت، بل وكذلك في السيرة هذا الخبر عن رجل يقال له سطيح وابن أخته عبد المسيح، من أنه صلى الله عليه وسلم حين ولد صلى الله عليه وسلم سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. طبعا كلنا حافظين الكلام ده، لكن الليلة اللي تولد فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على الإمام البصيري في منيته الشهيرة جدا. فاكرين عبد الوارث عصر لما كان بقولها ولا احنا متابعين بره؟ فقالوا سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى بن هرمز، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس، النار انطفت، وغاضت بحيرة ساوة، بحيرة اسمها بحيرة ساوة، نشفت جفت، وانهدمت المعابد التي كانت حولها. هذا تجد هذا في خبر طويل جدا عن سطيح هذا وابن أخته عبد المسيح، والخبر لا يصح، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. وقال الحافظ ابن عساكر أيضا هذا لا يثبت ولا يصح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن كل هذا، فالصحيح الثابت يزهدنا في الضعيف الواهي. فما ذكرت من الإرهاصات صحيحة بين يدي مولده عليه الصلاة والسلام تغنينا عن مثل هذا الضعيف الواهي. ها هي الإرهاصات بين يدي مولده، وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في عام الفيل. أتصور هي دي الكلمة الوحيدة اللي كانت موضوع المحاضرة الأسبوع الماضي والأسبوع هذا، وكل هذا التفصيل في هذه أو في هذا الأصل فقط الذي أخذ هذا الشرح وإن طال لكنه مهم إن شاء الله تعالى. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، هذا هو المتفق عليه بين المحققين من أهل التاريخ والسير، والسير وإلا ستقف على تفاصيل أنت في غنى عنها إن شاء الله تعالى ولست في حاجة إليها الآن، لكن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في يوم من أيامه في عام الفيل. وهكذا أهلك الله أصحاب الفيل، فالراجح من كلام أهل التحقيق والتأريخ أن سيدنا رسول الله ولد بعد حادثة الفيل 50 يوما، وكانت أعظم إرهاص بين يدي ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلك الله أصحاب الفيل، وعادت قريش من الجبال والوديان لتجد البيت آمنا بفضل الرحيم الرحمن، وبعد 50 يوما على الراجح ولد سيد ولد عدنان، ولد هذا الغلام المبارك يتيما ليكون يتمه تشريفا لكل يتيم عليه الصلاة والسلام. الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما ليكون يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. انتبه للأخرى، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ونشأ الرسول في ديار بني سعد كما سأفصل، بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده، حتى لا يشب النبي يقول أبي وأمي ولكن ليقول ربي ربي. فلقد توفي أبوه وهو في بطن أمه، وقضى فترة طفولته الأولى في بادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها بما فيهم أو بمن فيهم جد. ثم ما لبث أن توفيت أمه، ولم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم معها سوى مدة يسيرة، وبعد موتها بقليل مات أيضا جده عبد المطلب. ولا شك ولا ريب أن لله حكما عظيمة في ذلك، لا شك ولا ريب أن لله حكما عظيمة في أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. إن علمنا بعض الحكم فالله جل وعلا لا يغيب عنه علم أي شيء. فمن أعظم هذه الحكم ألا يكون للمبطلين والكذابين سبيل لإدخال الشك والوهم في قلوب الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما رضع لبان دعوته الأولى من أبيه أو من جده عبد المطلب. هو جد معروف، سيد القول، رجاحة في العقل، بلاغة في القول، شعر، صاحب الرفادة والسقاية للحجيج، سيد القوم. فشاء الله جل وعلا أن يموت والد سيدنا رسول الله وهو في بطن أمه، وأن يتربى النبي بعيدا في سنوات عمره الأولى في ديار بني سعد بعيدا حتى عن جد عبد المطلب، وأن يموت جده عبد المطلب والآخر، حتى لا توهم أحد أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من نبوة إنما هو من عند أبيه أو من عند جده، وإنما هو محض فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالنبوة ليست كسبا ولا اختيارا، النبوة ليست كسبا ولا اختيارا، مش لما تجتهد في العبادة والطاعة تبقى نبي، لا لا، النبوة ليست كسبا وليست اختيارا من أحد، وإنما هو محض فضل الله على من يصطفي من الخلق ومن العباد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليعلم الخلق جميعا أن عز محمد إنما هو من اعتزازه بالله ومن فضل الله عليه. فهو نبي الله يعقوب، خلي بالك من اللطيفة الجميلة دي، يعقوب نبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، يبتعد عنه ولده يوسف في أولى سنوات عمره، ولم يلتقي يعقوب بيوسف إلا بعد سنوات طويلة حرم فيها يوسف من النصح والتوجيه والتربية الأبوية لنبي كريم هو يعقوب، ومع ذلك التقى به نبي الله يعقوب وهو نبي كريم اصطفاه الله. خلي بقى خلي خل يعني واضح اللطيفة دي. يعني يعقوب نبي وابنه يوسف ابتعد عنه في طفولته الأولى ومرت السنون والسنون والسنون ولم يلق يعقوب ولده يوسف إلا بعدما اصطفاه الله نبيا كريما. ورسول الله توفي والده وهو في بطن أمه، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون المصطفى نبيا كريما، بل خاتم الأنبياء، بل اصطفاه الله على جميع الرسل والأنبياء. ففضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لك القرب من مولاك يا أشرف الورى صلى الله عليه وسلم، وأنت لكل المرسلين ختام، وأنت لنا يوم القيامة شافع، وأنت لكل الأنبياء إمام، عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام. أكتفي بهذا القدر، وأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا في سيرة سيدنا رسول الله، والله أسأل أن يحشرنا تحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.